بالنسبة للإنس بعث الله لهم الرسل إليهم من جنسهم لتبصيرهم الطريق المستقيم، فهل هناك رسل من الجن يبصرونهم أيضا لتبليغ دعوة الله؟ المعروف عند أهل العلم أن كنا نرسل من الإنس كما قال تعالى: ما أرسلنا الرسول إلا من لسان قوم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هذا الشهور أن الرسل من الإنس وأن الجن يبعث لهم نذر من ذكر الرسل، الرسل يبعث لهم نذر من الجن لتبصيرهم وتوجيههم. وقال بعض أهل العلم إن الله أرسل لهم رسلا منهم بقوله تعالى: يا من خلق الجن والإنس ألم يتركوا منهم. وكلا القولين له وجه، فالحاصل أن الجن قد قامت عليهم الحجة سواء كان بالرسل المبعوثين إليهم أو بالرسل المبعوثين للإنس، فإنهم يبلغون من جهتهم كما بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم واجتمع بهم، فهم مبلغون وكتابنا كتاب لهم وسنتنا سنة لهم إلا ما خصهم الدليل به، بل القرآن والسنة حجة على الجن والإنس جميعا، والرسل بعثه الله إليهم جميعا. وأما قول منهم رسل هذا هو محل خلاف، والحق المشهور الذي عليه عامة العلماء وأكثرهم أن الرسل جميعهم من الإنس، وأن الجن يرسل نذر من الرسل البشريين يرسل لهم نذرا منهم يبلغهم الرسل، والرسل يبلغون الجن ويبصرونهم ويفقهونهم.